الخلوة الشرعية لهذه الأمة. ولهذا المعتكف يكون قد حبس نفسه لطاعة الله عز وجل وذكره، وقطع عن نفسه كل شيء. في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع، وهذا وفق وسدد في الأقوال والأعمال، إنه سميع مجيب. اللهم أمين، أحسن الله إليكم. نبدأ معكم هذه الحلقة ونستهلها بسؤال من السائل المستمع الكريم عبد الرحيم، يقول في سؤاله: كثيرا ما يهم الإنسان بعمل الخير ثم يأتي الشيطان إليه فيوسوس له قائلا: إنك تريد ذلك رياء وسمعة، فيبعدنا عن فعل الخير، فكيف يمكن تجنب مثل هذه الأمور؟ ما توجيهكم؟ أحسن الله إليكم وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول والتسديد والتثبيت في القول والعلم والعمل. هذا السؤال عن حال المسلم بعد رمضان. أولا عيدكم جميعا مبارك، وتقبل الله منا ومنكم، وأعاده الله على بلادنا وعلى ولاة أمرنا وعلى أهلنا وعلى عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالخير واليمن والبركات، وجعله الله عيدا مباركا، وأصلح حال الأمة وجمع شتاتها ووفقها لصالح العلم والعمل، وجمع كلمتها على الحق والهدى، إنه سميع مجيب. أما هذا السؤال فلا شك أنه مهم جدا، وأحسب أنه سؤال موقف ومحاسبة. وتعلمون أن هذا الشهر الكريم قد قوضت خيامه وقد ترفع، ولياليه الشريفة قد انقضت، وانقضت شاهدة بما عملنا فيها وحافظة لما ودعناها فيها، فهي لأعمالنا خزائن محصنة ومستودعات محفوظة. تدعون يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت، ينادي ربكم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا هو حال المسلم في حياته كلها، ولكنه في الشهر أعظم، في هذا الشهر الذي تقضى. وفعلا يعني حينما يعود المسلم على نفسه المحاسب ماذا فعل وماذا قدم، ومع هذا ربنا معبود في كل مكان في كل زمان سبحانه وتعالى. وإذا تقضى الشهر الكريم فإن فرص العبادة وفرص الخير وفرص القرب من الله عز وجل كثيرة. لكن على كل حال هذا الشهر كما تعلمون ترفع، وكم من مستقبل له لم يستكمله، وكم من مؤمل يعود إليه لم يدركه. وفعلا حق علينا أن نتأمل في حالنا وفي آجالنا، وفعلا الآمال ونتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأنا أسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال الحقيقة يكثر في مثل هذه البرامج المباركة، سواء كانت المسموعة أو المقروءة أو المكتوبة حتى أيضا، وهو الامتناع أو هاجس الامتناع عن العمل الصالح بسبب دافع الرياء أو الوساوس الشيطانية فعلا التي يحبها الشيطان للإنسان ليصرفه عن أعمال الخير. ولهذا أولا ينبغي الإنسان أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وأن يمضي حقيقة في فعل الخير، ولا يلتفت مثل هذه الوساوس، ولا سيما حينما يعني يوحي إليه كما يقال بهاجس الرياء. فالشيطان حريص على إبعاد المسلم عن الأعمال الصالحة، ومن وساوسه أو من حيله أيضا أنه يزين للعبد ترك العمل الصالح خوفا من الرياء، فينبغي للمسلم أن يعرض عن هذه الوساوس وأن يحرص على عمل الصالحات ومجاهدة النفس في تحقيق الإخلاص لله عز وجل مع التضرع إلى الله سبحانه بأن يمن عليه بالإخلاص وأن يعصمه من الرياء. ولا شك طبعا أن هاجس الخوف من الرياء إيجابي إذا كان يعني ليس عائقا وإنما هو لمزيد من تحري الإخلاص، فهذا لا شك أنه عمل خير وطيب بحيث الإنسان يعني يدافع عن نفسه هاجس الرياء لكنه لا يمنعه ولا يعيقه عن أن يقدم على العمل وأن يشهد في تحرير نيته وإخلاصه لله عز وجل. ولهذا يقول ابن مفلح رحمه الله في الأدب الشرعية: مما يقع للإنسان أنه أراد فعل طاعة يقوم عنده شيء يحمله على تركها خوف وقوعها على وجه الرياء، والذي ينبغي، هذا يقول ابن مفلح رحمه الله، والذي ينبغي عدم الالتفات إلى ذلك، وذل الإنسان أن يفعل ما أمره الله عز وجل به ورغبه فيه ويستعين بالله تعالى ويتوكل عليه في وقوع الفعل منه على الوجه الشرعي ولا يلتفت إلى مثل هذه الهواجس. وأيضا استحداث غيره ويسميه العلماء الغالب من استحداث البين، وخاصة أنه أحيانا يوجد بعض الناس كرماء وشرفاء ويحبون فعلا أن يصلحوا بين الناس ويدفعون من أموالهم من أجل حفظ كرامة المسلمين وأيضا حق دمائهم، فهؤلاء لشرف عملهم وأيضا شرف نفوسهم فإن الإسلام يعني قال يعطون من الزكاة لهذا العمل النبيل الذي يقومون به. المصرف السابع هم في سبيل الله، ولا شك أن طبعا الذي يظهر وهو الراجح إن شاء الله هو أن المراد بسبيل الله هو الجهاد، المجاهدون يعني، سواء كان يعطى المجاهد نفسه، يعطى المجاهد يعني نفسه، أو يصرف حتى في إعداد كالأسلحة وغيرها، هذا منها إن شاء الله. وكذلك أيضا الحج بسبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا الدفاع عن الأوطان الذين يقاتلون، لأن الله عز وجل يقول: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ولا شك أن الأصل في القتال أنه لا شك من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما يعني من يرى أن سبيل الله يوسعه لينتظم أعمال الخير كالمساجد وغير هذا لا يظهر الحقيقة، إنما هو مقصور على الجهاد وأعمال الجهاد، وكما قلنا الحج لأنه ورد نص أن الحج من سبيل الله. أما الوصف الثامن فهو ابن السبيل، وسمي ابن السبيل لأنه السبيل هو الطريق، بمعنى المسافر الذي انقطعت به راحلته أو مركوبه أو ضاعت نفقته، سرق مثلا في وهو غني في بلده لكنه فعلا في الطريق حصل له ما حصل، ف يأخذ يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لهذا المستمع سؤال آخر، وهو المستمع يحيى حسين العياشي، يقول فيه: يوجد من أثار المدارس أوراق متناثرة بعضها فيها آيات من كتاب الله أو اسم من أسماء الله، فهل يجوز أن تحرق هذه الأوراق أم ما السبيل للتصرف فيها؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. نعم، إذا تمزقت أوراق المصحف ولم يعد بالإمكان الاستفادة منها سواء بإصلاحها أو بترميمها فلا بأس من التخلص منها بما يحفظ كرامتها وعدم امتهانها، كالدفن في أرض طاهرة أو الحرق، وكل ذلك فعله الصحابة، ومثله طبعا ما فيها من أذكار الكتب اللي فيها ذكر الله عز وجل وفيها اسم الله عز وجل وشيء من أسمائه وصفاته، فهذه أيضا يعني كذلك يعمل بها، لكن لا شك أن التوجه له للقرآن الكريم. لاحظت أيضا شيء جديد الحقيقة في هذا الموضوع وهو المسح، يعني إذا أمكن مسح الأوراق وخاصة في الوقت الحاضر يقال أنه يمكن يمسح بمعنى إذا كفي إذا كان يوجد ما تمسح به الحروف فلا مانع أيضا. وتعلمون في القديم الصبيان كان عندهم ألواح وكانت تكتب فيها الآيات والقرآن ثم تمسح، فإذا وجد مثلا تقنية صح التعبير تمسح بها الأوراق ويعاد استعمالها فلا مانع إن شاء الله في هذا فيما يظهر والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يقول في سؤاله: إذا طلبت مني والدتي عملا ما وقت الصلاة فهل أقوم بهذا العمل أم أصلي؟ وإذا صليت هل يكون هذا الفعل عقوق لها؟ وماذا لو أصرت على فعل هذا العمل؟ لا شك طبعا أن الصلاة هنا هي صلاة الفريضة. السؤال السائل لم يذكر هل هي فريضة أو نافلة، لكن الظاهر طبعا الفريضة، فالكلام هو على الفريضة. فالفريضة واجبة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا تعارض، فإذا تعارض الصلاة مع أمر أمك أو طلب أمك فإنك تقدم الصلاة. أما إذا كان في الوقت سعة وتستطيع أن تجمع بين طلب أمك، ولا شك أن طلبها مهم وأن برها يعني مهم جدا وعليك أن تعتني به وأن يعني حقها عظيم كما هو معلوم، فإذا أمكن الجمع بين هذا وهذا، ويبدو أن أحيانا قد يكون في بعض إذا خاصة إذا كنت في ظرف أو حال لا تجب عليك صلاة الجماعة، أما صلاة الجماعة فهي واجبة على الحاضر المقيم الصحيح غير المعذور، فإذا فتصلي مع المسلمين في مساجدهم. أما إذا كنت يعني معذورا بحيث أن في الوقت سعة فلا وتستطيع أن تجمع بين طلب أمك والصلاة فلا مانع تقدم طلب أمك ثم تصلي إن شاء الله ما دام أن في الوقت سعة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع صالح مبروك سالم من اليمن حضرموت يقول في سؤال فضيلة الشيخ: ما حكم تبادل التهاني في يوم الجمعة وخاصة عندما يخرج المصلون من المسجد بعد الصلاة أي صلاة الجمعة يصافح الرجل صاحبه ويقول له جمعة مباركة، ما حكم هذا العمل وجزاكم الله خيرا؟ أما يعني الحرص على استقبال الإخوان باستقبال طيب والمصافحة والابتهاج في وجه أخيك والتبسم، وهذا أمر طيب وحسن، وينبغي الإنسان يحرص على أن يكون دائما يعني يشعر إخوانه بالبهجة والمحبة وتبادل الكلمات الطيبة واللطيفة، سواء كان مصافحة كان معانقة إذا كان من بعيد مسافر إلى آخرهم. أما خصوص الحقيقة الجمعة والتزام القول هذا في كل جمعة أو بعد كل جمعة أن يقول جمعة مباركة أو كذا، هذا فمعلوم أنه لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يرد بعده عن صحابته ولا ينقل عن أحد من أهل العلم المعتبرين القول بمثل هذا. وما كان هذا شأنه فلا شك أن في الأصل فيه أنه ينهى عنه ويبتعد عنه ويجتنب. أما إذا قالها مرة واحدة أو لمناسبة أو طارئة أو على سبيل الدعاء أو التشجيع، إذا كان مثلا إنسان يؤلف قلبه أو من غير مداومة ولا اعتقاد مشروعيتها والتعبد بها، فأرجو لا حرج، لأنه كما قلنا الذي يجلب المسرات المسلمين والابتهاج والتشجيع هذا جيد، لكن كما قلت بالضوابط السابقة من غير مداومة ومن غير اعتقاد مشروعيتها، وأيضا إذا كان ظرف معين خاص بهذا الأخ بحيث يشجعه ونحن، فأرجو لا حرج إن شاء الله. الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو محمد من اليمن مقيم في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: دوامي في الليل في أحد المراكز التجارية التي تعمل على مدار الساعة، أنام من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، وبعد أن أستيقظ أصلي الظهر والعصر جمعا، فهل صلاتي بهذه الحالة صحيحة وجائزة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا ونفعنا جميعا بعلمكم. الحقيقة الذي ينبغي أن يعلم أن فرائض الله هي أوجب الواجبات على المسلم بعد الإيمان بالله عز وجل، والصلاة هي عمود الإسلام وعمود الدين، ولا يجوز البتة التهاون فيها، والأصل على المسلم يجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها ولا يتهاون في هذا. والله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بمعنى مفروضا في الأوقات، وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فكل صلاة موقوتة بوقتها، ومطلوب من المسلمين أن يحافظوا على صلواتهم في أوقاتها المحدد لها شرعا. فالمسلم ما دام حاضرا صحيحا فإنه لا عذر له في تأخير الصلاة عن وقتها. أنت يا أخي حفظك الله ووفقك، ولا شك أنك سألت يعني تطلب الخير وتتحرى إن شاء الله ما تبرأ به همتك وما أيضا يستقيم به دينك، فعليك قبل النوم أن تضع منبها أو تكلف من ينبهك من أهلك وأخوانك وزملائك في العمل وزملائك في السكن لتصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها. فإذا وضعت منبه وضعت منبها ولم تستيقظ لثقل نومك مثلا أو ضعف المنبه أو حتى أحيانا بعض الناس يعني قد يكون منبه قريبا منه ثم يغلقه من غير شعور فضع المنبه بعيدا، لكن على كل حال إذا يعني وضعت المنبه ولم تستيقظ لثقل نومك فتصلي حالما تستيقظ. وأرجو إن شاء الله ما دام أنك احتطت فلا حرج عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم نام مرة في مكان وكلف بلال أن يوقظه ولكن بلال غلبه النوم أيضا، فما كان منه إلا أنه لم يستيقظ إلا بحر الشمس في حر الشمس، فقام فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم على بلال لأنه قال أدركني الذي أدركم أو غلبني الذي غلبكم. أما الجمع بين الصلاتين هذا لا لا لا أحسب أنه يسوغ لك، وإن كان إذا كان الظرف طارئ أو لم يتخذ عادة أو كان فعلا في مشقة شديدة عليك، لكن ليس شيء، هذا عملك مستمر ما هو شيء طارئ. أما إذا كان شيء طارئ ويعني جاء مشقة طارئة واحتجت إلى أن تجمع فأرجو لا حرج لك، لا تتخذه عادة في وأن تكون في حالات خاصة. والنوم في أصله أخي ليس في تفريط كما قال في الحديث، ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يخرج وقته. هذا حديث مسلم، في حديث مسلم النوم ليس فيه تفريط إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى على من يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. فأوصيك بالاهتمام بالحرص على الصلاة وأن يعني تكلف من ينبهك ويوقظك من أهلك ومن زملائك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيهات مباركات. شكر الله لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي، الذي كان معنا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم نور على الدرب مجيبا على أسئلتكم واستفساراتكم. الشكر موصول لكم أنتم على طيب المتابعة لنا وللزميل ماهر ناظرة الذي قام بتسجيل هذه الحلقة، ويلي الأستاذ أحمد مستنطق المشرف على مكتب الإذاعة في مكة المكرمة، وللشيخ سليمان سندي الذي قام بتنسيق وترتيب هذا اللقاء. شكرا لكم أنتم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله.